لا يزال الحديث متواصلا حول موضوع الصلاة، وبعد مضي 5 أبواب من أبواب الصلاة، وكنا تكلمنا في آخر الباب عن ما يثبت الصلاة أو ما لا يجوز فعله في الصلاة، وعن من تسقط هذه الصلاة. وبعد هذا الباب جاء الكلام عن موضوع له أهميته في حياة المسلم، والذي يتعلق دوما بالصلاة، وهو في الحقيقة المكمل لصلاة الفريضة، وهو ما يعرف بصلاة التطوع. صلاة التطوع أي ما يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى طمعا في تكميل ما انقص من الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك يلتمس القرب من الله عز وجل، لأن النوافل سبب في محبة الله عز وجل لعبده، فهي من المحاب العظيمة والمحببة في شرعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس عليها، يحثهم بقوله كما كان يحثهم في فعله فكان عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات، ومن أعظم نوافل الطاعات صلاة التطوع أو صلاة النافلة. والمؤلف رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع، عن موضوع صلاة التطوع، وسنتكلم عن معنى التطوع لغة وشرعا، وعن بعض أحكام التطوع من ذكر فضل التطوع وأقسام التطوع والحكمة من هذا التطوع، ثم بعد ذلك نتكلم عن الموضوع الذي أطرده المؤلف بالكلام فيما يتعلق بصلاة النافلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع هي 4 قبل الظهر، و4 بعده، و4 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد والاستخارة، و2 بين كل أذان وإقامة. هذا خلاصة ما أورده المؤلف مما هو داخل في أقسام التطوع. ولا شك أنكم لاحظتم أنه قد تكلم عن بعض أقسام التطوع ولم يتكلم عن البعض الآخر. وها نحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى قبل الولوج في صلب الموضوع، وحتى نأتي إلى شرح هذه الألفاظ التي أوردها المؤلف تحت هذا القسم، لابد أن نذكر مقدمة هذا الموضوع لنعلم أهمية التطوع وحكمته وفضله وأنواعه بما وفق الله سبحانه وتعالى. فالتطوع من التفاعل من طاعة يطول إذا انقال، والتطوع هو عبارة عن انقياد إلى الله سبحانه وتعالى، تريد وتلتمس رضاه ومحبته. التطور في الحقيقة لا يكون إلا بعد أداء الفرائض. ولهذا لو أن إنسان أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتطور وبصلاة النافلة ويكثر منها ليلا ونهارا وهو لا يؤدي فرائضه أو مقصرا فيها غاية التقصير، فإن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفرائض. وإن أحب ما يحبه الله عز وجل من العبد في التقرب إليه هو أن يتقرب إليه بما افترض الله عليه، ثم إذا أدى ما فرضه الله عليه كان مستحبا بحقه أن يتقرب إليه بنوافل الطاعة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. فالنوافل فيها فضل عظيم، ولكن هذه النوافل تختلف من حيث الفضل ومن حيث الحكم، وبعضها ما يكون واجبا. وقد عرف العلماء التطوع في اللغة أنه تكلف الطاعة أو فعل الطاعة، هذا تعريفهم في اللغة. أو قالوا هو التبرع بما لا يلزم من الخير، التبرع بما لا يلزم من الخير، أو الزيادة على الأمر المفروض الذي فرضه الله تعالى عن العباد. ولهذا قال: لا يقال تطوع إلا في باب الخير والبر. هذا من حيث اللغة. لكن من حيث الشرع فقد عرف العلماء التصور بأنه الزيادة على ما وجب بحق الإسلام. التطور في الاصطلاح والشرع هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أم كانت غير واجبة. وبعض العلماء من ذكر تعريف الآخر فقال: التطوع هو فعل الطاعة غير الواجب. لكن مثل هذا التعريف فيه قصور، ولهذا أقرنا التعريف الأول وهو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام. ما هي الزيادة على ما وجب بحق الإسلام؟ الذي وجب بحق الإسلام من الصلوات ما هي؟ الصلوات الخمس فقط. يعني الصلوات الخمس واجب على العبد أن يقوم به في كل أحواله، فهي من الواجب العين أن يلزم كل إنسان، كل مكلف أن يؤدي هذه الصلوات، ويؤديها على أي أحوال كان، ولو كان مريضا ولو كان عاجزا عن القيام، ويؤديها في حله وفي حاله، سواء كان في الحضر او كان في السفر تجب عليه. فهذه هي الصلوات المفروضه بحق الاسلام. وهذا هو معنى قول الاعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الرأس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما فرض الله تعالى عليك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه شرائع الاسلام، من ضمنها قال: خمس صلوات في الليل والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. وهذا الحديث بعض العلماء يستدل به على ان ما عدا الصلوات الخمس من الصلاه فهو من التطوع. ولكن الاشكال انهم قالوا انه من التطوع وسكت، واستدلوا به على ان ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات فلن يكون واجبا. ولهذا قالوا هو ليس بواجب، وقالوا صحيح مسلم بواجبا. ولهذا قلنا بان ذلك التعريف الذي ذكرناه ثانيه التعريف فيه قصور. ولهذا كان التعريف الصحيح للتطوع هو الزياده على ما وجب بحق الاسلام. الذي وجب بحق الاسلام هي الصلوات الخمس، وما زاد على الصلوات الخمس فهو من باب التطوع. يكون هذا من المستحب كما يكون من الواجب، لأنه لو أتينا مثلا إلى تحية المسجد العلماء لا يذكرونها من باب الفرائض، وإنما تأتي في باب التطوع، ولكن التطوع الواجب من التطوع الواجب. إذا التطوع يشمل الواجب ويشمل غير الواجب. أما الصلاة الخمس فهي تجب عين عند كل مسلم في كل الأحوال، بينما سائر الصلوات ما عدا الصلاة الخمس فهذه إنما تجب أحيانا لأمر يحف بها، لأمر يحف بها أو لسبب ترتبط به من وقت مثلا وزمن من هيئة من سبب كالوضوء كدخول المسجد وإرادة المسجد، فهنا يأتي التطور. وفي هذه الحالة قد يكون ذلك التطور مستحبا كما يكون واجبا. إذا هذا هو التعريف المحفوظ في التطور، وهو أن التطور هو ما كان من الزيادة على ما وجب من حق الإسلام، بغض النظر عن هذه الزيادة التي تكون قد تكون من واجب وقد تكون من المستحب. فهذا هو معنى التطوع. ولهذا قال العلماء التطوع بمعناه الشرعي أوسع منه من معناه اللغوي، لأن التطوع بمعنى اللغة هو فعل الطاعة أو تكلف الطاعة، ولكن الشرع هو الزيادة على الصلوات الخمس المفروضة خمس. ولهذا أخطأ مثلا من استدل بذلك الحديث لما قال ذلك الأعرابي وقد ولد عن المسلم، والله لا أزيد عنها على هذا ولا أمر. فقال فقلنا أفلح إن صبر. قال العلماء لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يعرف على أن لا يزيد، كما يقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يزيد، يعني أن لا يستكثر من الخير، والاستكثار من الخير مطلوب، ولكن مقصود هذا الأعرابي أنه لا يزيد على ما وجب بحق الإسلام، بمعنى أنه لا يأتي في الصلاة ويجعلها كالصلوات الخمس في الفرضية في الوجوب، هذا هو قصده، وليس يعني أنه لا يزيد النوافل كما يفهم البعض، هذا مقصود الأعرابي. ولهذا المقيل في عبادة بن الصامت الوتر واجب أنكر، هو لم ينكر كونه أنه قد يجب، وإنما أنكر أن يجعل في مرتبة الصلوات الخمس، وهذا مما لم يقل به عالم العلماء، لأن الصلوات الخمس هي المفروض على المسلم، وما عداها من الصلوات فقد تجب عليهم لأمور أو أسباب اقتضت ذلك الوجوب. ولهذا تحية المسجد لا تلزم من كان خارج المسجد، ولا تلزم من كان يعني واقف لم يجلس، لكن من أراد الجلوس فإنه لابد أن يصلي، ولا تجب الحق. والتطوع هذا في الحقيقة من حكمته العظيمة التي بينها الشارع أنه يسد ما أنقص من صلاة الفريضة، يسد في صلاة التطوع ما أنقصه العبد وما فرط فيه وما لم يتمه من صلاة الفريضة. ولهذا يحتاج إلى التطوع، وما من إنسان إلا وفي فرضه خلل، وفي فرضه نقص، وفي فرضه تقصير. إذن فوجب أن يعتني بالتطوع بصلاة النافلة حتى يكمل ما أنقصه، ولا شك في ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. وقول شيخ الإسلام هذا مأخوذ من نص الحديث فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأهل السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به يوم القيامة من أعمالهم أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، والله تعالى لا يظلم عباده، وإن كانت انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع. انظروا هذا فضل الله عز وجل، لأنه لو شاء يحاسبك لا حسبك، لأنه هو أوجب عليك الفرائض ويحاسبك عليك، ولكن مع ذلك لا يسارعك في الحساب، وإنما يمهلك حتى ينظر إلى ما عندك من تطوع. قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، يعني جميع الأعمال من زكاة ومن صيام وكل أعمال أوجب الله على العباد الفريضة والنفل. فلما يحاسبوا على الفريضة يقول الملك انظروا هل لهم من تطوع، فإن وجد له تطوع أتم ذلك النقص ويستر ذلك النقص الذي يكون قد حصل له في أدائه لصلاة الفريضة. ولهذا قال أبو حامد في الإحياء: أمر الله إلى عباده فرائض ونوافل، ينقسم إلى فرائض ونفل. فالفرائض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنوافل هي الرفق وبها الحمد في الدرجة. إذا يحتاج الإنسان إلى الفرائض والنفل إذا أراد أن يكون رابحا في التجارة، إذا أراد أن يكون رابحا في التجارة، فالفرائض هي أصل المال، رأس المال، وهي أصل الأصل في التجارة، لأنه إذا لم يكن عندك رأس مال فلن أن تقوم بالتجارة. ولكن ما هي الغاية في التجارة؟ هو أن تحصل على الربح في النافلة، كذلك هي الربح الذي تناله من رأس المال هذا الذي ذكره الإمام. ولهذا جاءت هنا مسألة نحب أن نتكلم عليها وتكلم عليه أهل العلم. قالوا ما هو أفضل التطوع؟ التطوع أنواع. ما هو أفضل ما يتطوع به العبد ويتقرب به إلى مولاه؟ هل هو تطوع الصلاة؟ هل هو تطوع العلم؟ هل هو تطوع الصيام؟ هل هو تطوع الجهاد؟ لا شك أن كل هذه الأعمال التطوع فيها خير عظيم، خير كبير يحصله الإنسان. لكن من العلماء من قدم نوعا من انواع التطوع على سائر انواع التطوعات، من ذلك ان بعض العلماء من قال ان الافضل في التطوع هو الجهاد في سبيل الله، هذا افضل ما تطوع به العبد. ولهذا ذكر الامام احمد رحمه الله قال: لا اعلم شيئا بعد الفرائض افضل من الجهاد. وطبعا كلام امثال هؤلاء العلماء عن الجهاد لا يعني فقط او حصره في جهاد الكفار فقط، وإنما يشمل جميع أنواع الجهاد، جميع أنواع الجهاد. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: مر الجهاد على 13 مرتبة، فيه جهاد الكفار، وفيه جهاد المنافقين، وفيه جهاد النفس، وفيه جهاد الشيطان. فهذه أربع مراتب، وكل مرتبة كل نوع من جهاد ينقسم إلى مراتب. فكان ابن الحمد يقول أن أفضل أنواع التطوع هو الجهاد في سبيل الله، وقال غيره: أفضل التطوع هو العلم، أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه هو العلم. والمقصود بالعلم تعليمه وتعلمه، سواء كنت عالما أو متعلما، كن عالما أو متعلما. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة من العلوم ما فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله. يعني وما عدا هؤلاء الثلاثة فهم بالحق خاسرون. ولهذا جاء عن كثير من أهل العلم تحديد الناس وترغيبهم ودفعهم وحثهم على طلب العلم وتعليم العلم، لأن هذا أفضل التصور، ولأن بالعلم يستطيع الإنسان أن يعبد خالقه وأن يعرف ما له وما عليه، وأن يعرف حدود الله عز وجل فلا يتعداها، وأن يفرق بين الحلال والحرام، وأن يفرق بين الحق والباطل. فالعلم هو أفضل التطوع. ولهذا جاءت كلمات كثيرة عن العلم في ذكر أن العلم هو أفضل أنواع التطوع. قال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته بأن يبذل نفسه أو نفع الآخرين. وقال الإمامان مالك وأبو حنيفة أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه. فهذه نصوص من عند الأئمة. وقال تقي الدين رحمه الله تعالى تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، يعني في جهاد النفس، لأن الجهاد النفس على أربعة مرات: أن يسعى في تحصيل العلم الذي به نفع نفسه، ثم بعد ذلك يجاهد هذه النفس على العمل بذلك العلم، والمرتبة الثالثة أن تجاهدها على تبليغ ما تعلم، ولا يجعل ذلك العلم منحصرا في نفسه، لا يتعدى بعون الخير للغير، لأن صلى الله عليه وسلم قال: خير كل من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا كان هذا أفضل الجميع، لأن نفعه متعدد للخلق، فيه نفع نفسه ونفع غيره. خير كل من تعلم القرآن وعلمه. والمرتبة الرابعة وهي أن يصبر، أن يصبر في تعليمه هذا العلم للناس، أن يصبر على الأذى وأن يصبر على التحصيل، لأن طريق العلم وسبيل العلم شاق لا يقدر عليه إلا أصحاب الهمم العالية، إلا أصحاب العزائم الصلبة الذين أخلصوا عبادتهم لله عز وجل وأخلصوا نيتهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة. وقال مضرب: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وقال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة الحوض، لأن عبادة الحوض أو عبادة السنة مقتصرة عن الإنسان نفسه، بينما أن يعلم الناس وأن يبين للناس مسائل الشرع وأن يضع لهم كتاب يتفقهون فيه، فهذا فيه نفع الأمة. وشتان بين النفع المنحصر في واحد والنفع الذي يتعدى إلى أنفاس كثيرة بل ربما إلى كافة الخلق. وقال الطوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وكان ابن عباس يقول: تدارك العلم ساعة من الليل أفضل وأحب إلى الله عز وجل من إحيائها، أظن أن تقوم بالله سبحانه وتعالى، وإن كان القيام فيه أجر وفيه ثواب عظيم، لكن تفضيل العلم وإطار العلم عليه هذا أفضل، لأن نفعه متعدد. وقال النووي: اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك. والتطوع كما قال العلماء على نوعين: هناك تطوع مطلق وتطوع مقيد. أما التطوع المطلق هو الذي لم يأتي في الشرع له حد، التطوع المطلق يعني الذي لم يأتي في شرعنا ما يجعله محدودا، هذا التطوع المطلق. مثال ذلك الصدقة، لك أن تتبرع بما شئت، أن تتبرع بالماء الكثير، أن تتبرع بنصف ثمرة ولو بشق ثمرة كما كانت تقول، وتخلص لله عز وجل، فهذا من التطوع المطلق. كذلك أن تصلي في الليل ماشي أو تصلي في النهار ماشي، لأن صلاة الليل كما قلت مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تصلى ركعتين ركعتين، فهذا تطوع مطلق. ولكن الإنسان في التطوع المطلق لا يداوم عليه مداومته على سنن الرواتب حتى لا يقع في البدعة، أو حتى لا يثبت بعض الأعمال التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتسبب في أهل البدع. فالتطوع المطلق يفعله الإنسان أحيانا ويتركه. والنوع الثاني من أنواع التطوع هو التطوع المقيد، يعني الذي جاء في شرعنا حد، جاء فيه حد، يعني يحده كأن يجعله مثلا مرتبطا بوقت أو مرتبطا بسبب أو مرتبطا بفرض. فمثلا سنة الفجر لا يؤديها الإنسان إلا في وقت معين، إلا بعد أن يطلع الفجر وقبل أن يؤدي صلاة الصبح. فهذا هو الوقت الذي يلزم أن يؤدي فيه هذه السنة. فهذا ولو أداها متعمدا بعد ذلك أو متعمدا قبل ذلك يكون قد أتى وأخطأ ولم يؤدي هذه السنة وهذه الطاعة على ما أمر الله هذا، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها حد معلوم وهو أن يؤدى في وقت معين. ولكن هذا الذي ذكرته في تقسيم التطوع إلى نوعين، هذا اسم جميع التطوع. أما التطوع الذي يختص بالصلاة فكما قال بعض العلماء هو على أربعة أنواع. التطوع الذي يتعلق بالصلاة هو على أربعة أنواع. الأول تطوع مطلق لا يتقيد لا بفرض ولا بسبب ولا بوقت، كأن يأتي الإنسان يريد أن يصلي ما شاء دون أن يقيد تلك الصلاة بسبب أو بوقت أو بفرض، تطوع مطلق. هذا نوع من الصلاة جائز، يصلي مثل ما شاء، لكن لا يمكن عليه، بمعنى أنه يلزم نفسه أن يصلي مثلا بين المغرب والعشاء 10 ركعات، فدائما بعد المغرب 12 ركعات، لأن مثل الديمومة على هذا العمل فيها نوع من الابتداء. ولهذا التطوع المطلق في الصلاة هو أن تصلي خيالا، إذا وجد الإنسان في نفسه قدرة على الصلاة أو رقة أو أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات وكان له شيء من الوقت فله أن يتفرغ لهذه الأمور. والنوع الثاني من أنواع التطوع هو التطوع المقيد بالوقت. التطوع المقيد بالوقت مثال ذلك الوتر، صلاة الوتر صلاة مقيدة، لكن مقيدة بماذا؟ بالوقت، بمعنى أنها لا يؤديها بعد الظهر ولا يؤديها بعد المغرب ولا يؤديها قبل العشاء ولا يؤديها بعد الصبح، وإنما يؤديها بعد العشاء إلى قبيل الفجر. فهذا الوقت كله في صلاة مقيدة. كذلك صلاة الضحى، صلاة الضحى من أنواع التطوع المقيد بماذا؟ بوقت، لا تصلى إلا بعد إشراق الشمس ويخرج وقتها عند الزوال. لو أن الإنسان أراد أن يصلي بعد أن تزول الشمس إلى جهة الغروب وطلع أنا أصلي الضحى، قل لا، هذه ما تسمى الآن صلاة الضحى، خالد وقت صلاة الضحى، يعني لأن صلاة الضحى مقيدة بالوقت. والنوع الثاني من أنواع التطوع وهو التطوع المقيد بالسبب، يعني كان سبب اقتضى أن يؤدي تلك الصلاة، كان وقوف الإنسان إلى المسجد فصلاته لتحية المسجد هنا اقتضى السبب، بمعنى أنه لو لم يكن في المسجد ما صلى تحية المسجد وما لازمته، ولا يمكن أن يصلي الإنسان في بيته ويقول أنا أنوي تحية المسجد، ما يمكن هذا. كذلك ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء إذا أراد الإنسان يصلي ركعتي بعد الوضوء فهذا بسبب، يعني وهو أن يتوضا السبب قائم. والنوع الرابع وهو الذي يتعلق أو التطوع المقيد بفرض، يعني أن يصلي الإنسان صلاة مقيدة بفرض، إما أن تكون قبل وإما أن تكون بعد. وأحسن مثال لهذا هي الرواتب، والتي سوف نتكلم عليها والتي أثر إليها المؤلف. الرواتب من أنواع التطوع المقيد بالفرض، بمعنى إما أن تصلى قبل الفريضة وإما أن تصلى بعدها، فيجب للإنسان أن يقول أصلي راتبة الظهر قبل الزوال، لأنه صلى قبل الزوال هذا يصلي الضحى ولا يصلي الراتبة. لو أن الإنسان يصلي بعد المغرب ركعتين فتلك الصلاة هي راتبة المغرب ولا يمكن أن تسمى راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر. إذن فالتطوع المتعلق بالصلاة ينقسم إلى أربعة أقسام وقد بينا، وفي فضل صلاة التطوع أجر عظيم. أكتفي بذكر حديثين. الحديث الأول عن ربيعة ابن كعب الأسلمي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم سل يعني اسأل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أصحابه ويسألونه، لا يسألونه الدنيا، لا يسألونه الدنيا، وهم الذين كانوا يعيشون في الفقر المدقع، وكانوا ربما قد يشد أحدهم الحجر على بطنه مشتد الجوع، ولكن لما تكون له الفرصة في أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يستمع منه أو يطلب منه النصيحة ويقول له سل، يسأله أعظم الأمور أعظم. وهكذا أصحاب الإمام يختلفون، كما قال ابن القيم رحمه الله هناك من همته تدور حول العرش ومن همته تدور حول الحش، يعني وش كان بين الثروة والثورية، بين الثروة والثورية. فانظر الصحابة أسألك ما وافقتك في الجنة أو غير ذلك، هذا طلب شيء آخر؟ الرجل قال لا، هذا الذي أريد، وهذه هي غاية الغايات، هذه الأمي العظيم أن يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يحقق له هذه الغاية وهي دخول الجنة. ونحن ربما نقول إن لو كانت لنا دعوة ربما لقال واحد منا أنا أريد أن أكون كذا في الدنيا أو أحصل كذا في الدنيا، ولكن كل ما في هذه الدنيا فإنه لن يكون ولن يساوي ولن يعادل تلك الغاية العظيمة وهي دخول الجنة. ولهذا لما سمع عبد الله بن مسعود سمع رجلا أمامه يقول أنا لا أحب أن أكون من أهل اليمين فقط، يعني أحب أن أكون من المقربين، يعني كأن الرجل ضمن الدخول إلى الجنة وفاز بأعلى الدرجة. فكان عبد الله بن مسعود يقول ولكن ها هنا رجل، وهو يقصد نفسه، ولكن ها هنا رجل يود أنه إذا مات لم يبال، لأنه يعرف أن الدخول إلى الجنة أو الحلم بهذه الأمنية ليس بالسحر، وإنما لابد لها من عمل ولابد لها من جهاد. وهؤلاء الصحابة كانوا يعملون وكانوا يواظبون على الأعمال الصالحة، ومع ذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه سل قال أسألك موافقتك في الجنة، وكأنه يريد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يوفق لأعمال الخير وأعمال البر وأعمال الطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك تكون على فكرة، ولكن لم يترك له الأمر حاملا، يعني مجرد أمنية، مجرد أمنية، ويبقى الإنسان في تلك الأحلام يدور. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بين له السبيل، بين له المسلك الذي ينبغي أن يتبعه حتى يحقق هذه الأمنية. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم، أعني على نفسك أي على نيل مراد نفسك بكثرة السجود. المقصود بالسجود هنا الصلاة، لأنه يعبر بشيء عن بعض كما سبق أن بيناه بكثير، لا سيما إن كان هذا الشيء أو هذا البعض من أهم الأشياء. وأهم أمر في الصلاة هو السجود، أعني بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. والمقصود هنا بالصلاة وليس الواجبة، لأن الواجبة مفروضة عليه بحق الإسلام، ولكن المقصود بالطاعات. وهذا الحديث دل على أن أفضل الطاعات التي ذكر بها الله عز وجل هي الصلاة، صلاة النافلة. أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني بكثرة الصلاة. وإنما عبر بالسجود كما قلنا التعبير بشيء عن بعض. وفي هذه المسألة اختلف أهل العلم، ما هو الأفضل في الصلاة؟ هل السجود والركوع أو القيام؟ بعض العلماء قال السجود والركوع، لأن في السجود إظهار العبودية لله عز وجل والافتقار إليه ودعاء سبحانه والتذلل إليه والقرب منه، لأن الرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تأتيه من دعاء. وكذلك الركوع في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وفيه دليل الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال القيام هو أفضل وليس الركوع السجود، لكن القول أول أفضل. وقال الشيخ التغيثين بل هذه المسألة فيها تفصيل، قال ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود، لأن ذكر القيام ما هو؟ هو قراءة القرآن، ونفس السجود والركوع أي الهيئة فالسجود أفضل من نفس القيام. قال تأتدل، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم معتدلا أي كان ركوعه وسجوده قريبا من قيامه، من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الرجل بأن السبيل الأقوى لدخول الجنة هو الإفطار من الصلاة. ولهذا لما تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن المحافظة للصلوات قال الذين يرثون الفردوس هم بها خالدون. فمن أراد أعلى الدرجات والفوز بالجنة فما عليه إلا الإفطار من هذه النوافل. أما الحديث الثاني فهو حديث معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعماله يدخلني الله به الجنة أو قال بأحد الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت ثانية، ثم سألته فسكت، فقال في الثالثة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك قبلها. الحديث رواه مسلم وغيره. هذا أيضا عظيم، أيضا فيه فضل التطور. ما تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بك عنها خطيئة. ولهذا وجب على العبد لا سيما وقد سمع في هذه الأحاديث أن يبادر إلى دراسة التطور. وهي ضمن التفصيل قال المؤلف رحمه الله في أنواع التطور، قال هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر. هذا الذي ذكره المؤلف هو من ذلك النوع الذي ذكرناه، وهو التطور المقيد بفرق، لأن هذه الأربعة التي يؤدى قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء فهي متعلقة بالفرض، أي أنه يصليها الإنسان قبل أو بعد الصلوات المفروضة. وهذا النوع من التطور المقيد بفرض يسميه العلماء بالسنن الرواتب، بالسنن الرواتب، وهي معروفة قد ثبت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن وضب عنها. ولهذا جاء في فضلها حديث الإمام مسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 13 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا كان من آكد النوافل هي المحافظة على الرواتب. من ما من مسلم عبد مسلم يصلي الله عز وجل في كل يوم وليلة، أي صلاة يوم وليلة 13 ركعة إلا وبان الله له بيتا في الجنة، وأعظم به من أجر وثواب وفضل. وفي رواية الترمذي فصل هذه الصلوات أو هذه 13 ركعة في قوله أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وثبت كذلك من حديث عبد الله بن عمر قال حافظت عن تسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل عن تسلم فيها. وحدثت حفصة أي أخت عبد الله بن عمر أنه كان إذا أذن المؤذن وطالع الفجر صلى ركعتين. إذن هذه أحاديث فيها بيان لهذه الصلوات التي تسمى بالسنن الرواتب. قال المؤلف هي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر. والملاحظ في هذه الأحاديث أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر الرواتب 10 ركعات. ولهذا قال العلماء راتبة الظهر على 3 أقسام أو على 3 أنواع. أيما فعل المسلم يكون قد حقق هذه النفلة ويكون قد أقام السنة وحظي بالأجر الوارد فيها. إما أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر فهذه 8 ركعات. وقد ثبت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فضل عظيم يحرمه الله سبحانه وتعالى على النار، أي لا يدخل النار. هذه الكيفية، أنت تصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. الكيفية الثانية أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأن يصلي ركعتين بعد الظهر، فهذه ست ركعات. والكيفية الثالثة أن يصلي ركعتين قبل الظهر وأن يصلي ركعتين بعد الظهر. أيما فعل مثلي فقد أجزاها. لماذا؟ لأنه في الحديث جاء فيه 12 ركعة، وفي الحديث جاء فيه 10 ركعات، والحديث الذي جاء فيه 10 ركعات بجانب عبد الله قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وهذا ثابت عن مسلم، لأن الرواتب ثابت عن مسلم بفعله وبقوله، والإنسان يجمع بين الفعل والقول. فلو صلى أربع ركعات أجزأ، ولو صلى ركعتين كذلك أجزأ، وكذلك بعد الظهر. وثبت عن عبد الله بن شهيد قال سألت عائشة عن صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي في البيت قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. وحديث رواه مسلم. إذا هذه كيفية المسلم يختار أي مشهد، وكلما استكثر من الخير وزاد في عدد الركعات كان أفضل، كان أفضل. فإذا يسر له أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة كان أفضل. فإن لم يتمكن صلى أربع وركعتين بعد الظهر، وإن لم يتمكن صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وإن صلىها بالنزل جاز له ذلك. ولكن الأفضل والأليق في حقه أن يصلي في البيت حتى لا يجعل بيته كالقبر أو كالمقبرة، لا يصلي فيه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فريضة في المسجد وأن يصلي النافلة في البيت. أما كيفية صلاة هذه الرواتب، فبعض أهل العلم كالشافعي وأحمد قال تصلى ركعتين ركعتين، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار ركعتين مثنى مثنى، أي يصلي من كل ركعتين. ولكن الذي قاله الترمذي ونقله عن كثير من أهل العلم أن الأربع أي أربع ركعات التي تؤدى قبل الظهر يصليها الإنسان شبيهة بالظهر، يعني يتشهد في الركعتين ولا يسلم، ويكمل الركعتين ثم يأتي بالتشهد الآخر ويسلم، يعني كأنه صلى كالظهر. وهذه الجزء ثابتة عن المسلم، حتى قال أبو عيسى وهو الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان وابن مبارك وإسحاق. فهذه الجزء، وإن صلى ركعتين ركعتين أجزأ عند بعض العلماء كالشافعي وأحمد. هناك تنبيه يحصل التنبيه إليه، أنه من فاتته مثلا الأربع ركعات قبل الظهر فلس كأن جاء في المسجد ووجد الجمعة قد قام، هذا يجوز له أن يصلي بعد ذلك الأربع ركعات بعد الظهر، ما صلىها قبل الظهر يصليها بعد الظهر، لأنه ثابت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وكذلك من فاتته الركعتين بعد الظهر لم يصليها جاز له أن يصليها بعد العصر، وقد صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى لما شغل مرة لم يصلي الراتبة بعد الظهر، لما صلى العصر قام وصلى الركعتين. ثم قال المؤلف وأربع قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر. هل يمثال يختلف في أهل العلم؟ بعضهم قال وهم الأكثر أنها لا تسقط الرواتب، يعني يسمي جملة تسقط للرواتب، وبعضهم قال هي من الرواتب، أدخلها في الرواتب، قال هي من الرواتب ولكن لا تدخل في الثنتي عشر ركعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أدخلناها تكون أكثر من اثنتي عشر ركعة. ومن قال بأن الربع ركعات التي تكون قبل العصر من الرواتب، هذا قال به بعض العلماء منهم أبو الخطاب الفنداني وكذلك الإمام الشيرازي المهذب، ووافقه عليه النووي. ودليله في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعا، يعني من أراد أن يتعرض لرحمة الله عز وجل أن يصلي قبل العصر أربعا، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعا. وهذا حديث ورد في صحته، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسن، والصحيح أن الحديث حسن بالشواهد وبغيره، ومن علماء الأنكار حتى ابن تيمية قال أنه موضوع، لكن الحق أن الحديث صحيح ثابت عامل به أهل العلم، معظم أهل العلم عملوا بهذا الحديث وحديث ثابت. فهذه الركعة أو أربع ركعات التي ذكرها المؤلف تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة. ثم قال وصفتها يعني هذه الأربع ركعات قبل العصر تؤدى كأربع ركعات التي تكون قبل الظهر، يعني لصليها بالتشهد وبالتسليم للركعة الأخيرة. ثم قال وركعتان بعد المغرب، الركعتان بعد المغرب هذه من السنن الراتبة ثابتة في الأحاديث التي ذكرناها. وإن صلاها الإنسان في المسجد جائز في حقه، لكن الأفضل في راتبة المغرب أن تصلى في البيت، لأن الأحاديث الواردة عليه الصلاة والسلام أكدت صلاتها في البيت. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وثبت أيضا من حديث أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى رأى الناس يتنفلون يعني في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. لكن هذا الحق في جميع الصور، لكن إن صلى الإنسان لعارض مثلا أو لسبب كأن يقول مثلا المسجد وليس إلى بيته صلىها في المسجد، لكن إذا ذهب إلى بيته فالأفضل أن يصليها في البيت لا سيما ركبة المغرب. ثم قال وركعتان بعد العشاء، وقد تقدم الدليل عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها أيضا من هذه أن يصليها في البيت. ثم قال وركعتان قبل الفجر، الركعتان قبل الفجر هذه من آثار السنن، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها من الفضل الذي فيها. وكانت عائشة تقول لم يكن يتسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعة الفجر، ولهذا لم يثبت عن يتسلم أنه ترك سنة الفجر في حضارة أو فقه، فكان يصليها دائما بخلاف الرواتب لم يكن يتسلم يصليها في السفر، إذا جاء الظهر لا يصلي الراتبة، ولكن الإنسان له أجرها إن كان ممن يصليها في الحرة. كذلك المريض من كان مواظبا على الرواتب في حالة الصحة إذا مرض وعجز عن الصلاة له أجرها، لكن يتسلم سنة الفجر كان لا يضيعها ولا يتركها في الحضر أو السفر، بل كان يقول ركعة الفجر أنه لم يسمع من الأذان الثاني، ويكون يعني الأذان الثاني يعني أقصد الأذان الفجر الصادق، إذا كان في وقته الواجب على الإنسان لا يصلي إلا ركعتين الفجر، هذا يصلي عن الفجر. فصار بعض الناس يتشغل بالنفل في مثل هذا الوقت، ثم بعد ذلك قد يقام عليه الصلاة ولم يصلي سنة الفجر، وهذا خطأ، لأن الثابت إذا طلع الفجر لا يصلي الإنسان إلا ركعتين، هذا الثابت عن الفجر، لا يتشغل عنه بسوى هذين الركعتين. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الصلاة فيه، أن يخفف الصلاة، لكن بعض الناس أحيانا لما يصلي هذين الركعتين يطيل فيه يوم كأنه يصلي صلاة الصبح، لا خطأ، أما الرسول من هدي أن يتم يخفف الركعتين، حتى كانت عائشة تقول إذا صلى الركعتين ما أدري هل صلى بها بأم الكتاب، يعني قرأ الكتاب أول ولم يقرأ الصورة بعدها، حتى بعض العلماء تدل على أن صلاة سنة الفجر تصلى بالفاتحة فقط، لكن هذا ليس بالدليل، لأن عائشة قالت لا أدري، يعني من تعهد من المسلم في تخفيف هذه الصلاة حتى قال كأنه ما قرأ بعدها، يعني ما قرأ فيه ما إلا بالفاتحة، فالأصل فيها التخفيف، ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر بالكثير وهي صورة قصيرة، وكان يقرأ كذلك بالإخلاص. وثبت عنه انه كان يقرا قل امنا قولوا امنا بالله ثم تهيئ الآية في سوره البقره، وفي الثانيه قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا، فهذا ثبت عنه كان يقرا بها احيانا فالانسان يقرا هذا وهذا، والهدف فيها انه يخفف ولا يصلي بعد طلوع الفجر سواه، اي لا يصلي من نفل شيء الا. وثبت ايضا من هدي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا صلى ركعة الفجر الطافعة على شكل الأيل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شكل الأيل. هذا ظاهره في الوجوب، أي أنه من صلى الركعتين بتاع الذكر يطلع جعل على شق العين. ولهذا ذهب ابن حزم والشوكاني كما في الأوضاع إلى وجوب الاضطجاع على شق العين، لكن خالفوه العلماء في ذلك، قالوا أن هذا الوجوب وجد له قرينة صرفته عنه، أي إن استحباب. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر قال عائشة: فإن كنت مستيقظا حدثني وإن اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. هذا في الدليل على أنه إذا كانت يعني هي مستيقظة كل نهار معنى لا يضطجع. فالحديث الأول في الدليل على وجوب الاضطجاع، لأنه قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على شق العين. وفي الحديث الثاني التي ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كنت إذا صلت كل ركعتين ركعتين فجر إذا كنت مستيقظة حدثني، يعني لم يضطجع، وإذا كانت نائمة اضطجع على شق العين. واختلف كذلك في هذا الاضطجاع، هل يكون في المسجد أو يكون في البيت؟ فذهب ابن حزم على عادته وهو صاحب المذهب الظاهري أن الاضطجاع واجب حتى في المسجد. قال يعني ابن حزم إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على شق العين، لكن الذي عليه أهل العلم الكافة أنه لا يضطجع في المسجد وإنما يضطجع في البيت. إذا كنت في البيت تنتظر الصلاة لك أن تضطجع على شق العين وتأخذ بهذا الحديث، أما إذا كنت في المسجد فلا تضطجع. قد يقول الإنسان: ما هو الدليل؟ قالوا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع في المسجد بعد أن صلى ركعتين، ولا فعل الصحابة كذلك، ولو كان أمرا ثابتا واجبا عليهم لنقل به، فقد نقل عن الصحابة أكثر من هذا، ولم ينقل أحد منهم أن الصحابة كانوا يضطجعون بعد أدائهم لركعتين الفجر. والحاصل أن من فاتته كذلك سنة الفجر من كثرة أنه كل كان يوصل بصلاتها وأنه كان ما يتركها لا في حضر ولا سفر، كان يأمر كذلك بأن تصلي هذه السنة حتى بعد خروج وقتها. ولهذا ثبت عن رسول لما كان في غزوة من الغزوات ونام لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أمر بالبال فأذن، فبعد الأذان صلوا سنة الفجر ثم بعد ذلك صلوا صلاة الفجر أي صلاة الصبح. ولهذا يخطأ من يقول أنه من استيقظ بعد شروق الشمس أن يبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك يأتي بسنة الفجر، هذا خلاف الأثر الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر أي صلاة الصبح. لكن من أتى المسجد ووجد الإمام قد صلى الصبح أو دخل معه صلاة الصبح ولم يكن قد صلى سنة الفجر، ماذا يفعل بعد الإمام؟ له أن يختار إما أن يصلي المباحة بعد الفريضة، يعني يصلي ركعتين الفجر ولا يبدأ الإمام، وإما أن يترك ذلك بعد طلوع الشمس، وترك سنة الفجر إلى طلوع الشمس أفضل، أفضل من أن يصليها بعدها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يصلي ركعة الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. وهذا الأمر ظاهره في الوجوب، بمعنى أنه من لم يصلي الفجر وإن كان قد صلى الصبح لا يصلي بعدها سنة الفجر إلا بعد طلوع الشمس. لكن يقول ليس هذا بالواجب، لأنه ثبت أن الصحابي جليل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وركع ركعتين الفجر، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك، فدل على جواز صلاة النبي. ولهذا نقول لو أن إنسان كان في سرعة من أمره كأن يذهب إلى العمل يصلي الصبح يصلي بعد ذلك سنة الفجر، لأنه قد لا يتمكن بعد طلوع الشمس أن يصلي، لكن من ذهب إلى البيت فالأفضل أن يترك أو مكث في المسجد أن يترك صلاة الفجر أو ركعة الفجر بعد طلوع الشمس. ثم قال المؤلف: وصلاة الضحى. صلاة الضحى فيها فضل كبير وعظيم، من الأحاديث التي جاءت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني يجزئ هذا الخير العظيم والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يركع الإنسان ركعتين في الضحى. هذا دل على فضل عظيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل ابن ادم اركع لي من اول النهار 4 ركعات افتتاح اخره. اذا اردت ان يكفيك الله سبحانه وتعالى من الشرور ومن الاثام فصل لله عز وجل في اول النهار 4 ركعات لتفتى اخره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحافظ على صلاه الضحى الا اول. وقال هي صلاه الاولين. اذا فيها فضل عظيم. وصلاه الضحى هل يدين الانسان صلاتها ام لا يدين؟ الثابت عن الرسول انه لم يداوم الصلاه عليها. لم يداوم الصلاه لانه كان من عين الصلاه لانه خشي انه لو داوم عليها لكانت من الصلاه المؤكده. وما استطاع الناس ان يصلونها بدون وقت. ولهذا اختلف اهل العلم هل الافضل ان يدم ساعه الضحى ام لا يداوم عليه. بعض العلماء انفصل كما قال الشيخ تقي الدين قال من كانت عدده ان يصلي كل شيء لكن تدمه صلاه الحج بسبب عجز او نوم هذا يصلي صلاه الضحى ويداوم عليه. ومن كان يصلي صلاه الليل فهذا لم يداوم على الضحى فيصلي احيانا ويصلي احيانا. لكن من راى الى الحديث ثابت عن المسلم فالظاهر انه يداوم عليها. الظاهر انه يداوم عليها وانما تصلي من يداوم عليها خشيه ان تفرض على امته وخشيه ان يتعهدها النفس. لكن لما جاء فيها هذا الفضل العظيم دل على انه يداوم عليها. وصلاه الضحى لها وقت لا تجزي خارج هذا الوقت بعد طلوع الشمس الى قبول الشمس. وبعض من العلماء من يسميها صلاه الاشراق. صلاه الاشراق هذه التي تكون بعد طلوع الشمس مباشره. وهذه التسميه ثابته عن عبد الله بن عباس كان يسميها بصلاه الاشراق. يعني الركعتان التي تكون بعد طلوع الشمس مباشره هذه هي من صلاه الضحى. لكن اذا كانت بعد طلوع الشمس نستطيع ان نسميها صلاه الاشراق. ويصلها الانسان الى قبيل الزواج. لكن افضل الوقت هو اشتداد حر الشمس. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلاة الأولين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني عندما يشتد الحر على الفصيل وهو ولد الإبل يعني لما يكون على الرمل. فلما يشتد الحر يقوم. فذلك الوقت يكون أفضل وقت صلاة الضحى. والإنسان له أن يصلي ركعتين فيها ولو أن يصلي 4 ركعات ولو أن يصلي 6 ركعات ولو أن يصلي 8 ركعات ولو أن يصلي 10 ركعات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الركعتين وصلى 4 وصلى 8 كما في فتح مكة كما في حديث ابن اليهاني لما جاء وصلى ركعتين. ولهذا قال العلماء صلاة الضحى يصليها الإنسان في الحضر والسفر. الدليل على أن تصلم في فتح مكة وكان مسافرا صلى صلاة الضحى بخلاف الرواتب. الرواتب لا يصلي في ذلك الصلاة. أما صلاة الضحى فجاز له أن يصلي هذه الصلاة. وأقف في الحقيقة عند هذا الحد لأن هذه الدرس الذي ألقيته اليوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإلا لم استطعت أن أتي للدرس لأني كنت في سفر ما وصلت إلا هذه اللحظة. ولكن لما رأيت أن الإخوة قد حضروا فما رأيت أن أمنعهم أو أن أحرمهم من هذه الجلسة التي من أقل فضلها أن جمع الله سبحانه وتعالى على هذا الخير وأن يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الملاء. فأستحيكم على هذا الدرس الذي لم أحضر له في الحقيقة إلا جزء ما جمعت له من رؤوس أقلام أو من أمر كان في ذاكرتي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمن به الخير وأن يجعلنا من